اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه. ثم فرجت الصخرة كلها وخرج رسول. هذه من آيات الله العظيمة، من آيات الله العظيمة في جزاء من أحسن إلى والديه وبرهما وعفى عن الفواحش وأدى الأمانة. هذا أدى الأمانة، وهذا عفى عن الفاحشة، وهذا بر والديه. فنسأل الله يوفقنا وإياكم من الأمن النافع والأمن الصالح، ما يرزقنا وإياكم القيام بحق الوالدين وبحق الله أكبر وأعظم سبحانه وتعالى. نسأل الله يوفق الجميع للقيام بحق الله وحق عباده، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويجزي مشايخ عن ندوته الخير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. جاءتني قصاصة من ورق بها دروس سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في الجامع الكبير بالرياض، وفيها فجر الأحد، تفسير ابن كثير، فتح الباري، الفتاوى، بلوغ المرام، سنن أبي داود، بذل المجهود، عون المعبود، المسند لأحمد، وفجر الاثنين، فتح الباري، الفتاوى، وبلوغ المرام، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، ومصطلح الحديث، وألفية العراقي، والتبصرة والتذكرة، وفي فجر الأربعاء التبصرة، وفجر الأربعاء تفسير ابن كثير، وهدى الساري، والفتاوى، وفرائض وصحيح مسلم، وقرة عيون الموحدين، وفي فجر الخميس إرواء الغليل، وفتح الباري، وفرائض صحيح، وفرائض وصحيح مسلم، والاستقامة، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن ابن ماجه، والفتح الرباني، والفتوى الحموية، وكتاب التوحيد جلاء الأفهام، والأحد ليلة الاثنين بين المغرب والعشاء تفسير ابن كثير، وزاد المعاد، فتح الباري، وسنن النسائي المجلد الثاني وصحيح مسلم. وربما إن شاء الله يعني نصورها ونطبع منها أعداد كافية. لا لا لا نصلح، لا نصلح، فيها أخطاء، لا فيها أخطاء. الدروس طيب. هذه الدروس لما ذكرها الكاتب بعض الأخطاء في بس بترتيبها، الدروس يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الأربعاء والخميس صباحا هنا في هذا الجامع. هذا من أفغان ثمان سنين، وهذه السنة التاسعة بعدما إلى المدينة. هذه دروس مستمرة الحمد لله، وهي مثل ما سمعتم لك في بعضها زيادة ونقص. الدروس يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الأربعاء ويوم الخميس في صحيح البخاري، مستمر في يوم الأحد والاثنين والخميس، وفي يوم الأربعاء مقدمة صحيح البخاري، وبعد انتهائها تعود الدراسة في البخاري نفسه، ليس الدراسة في فتح الباري، دراسة في صحيح البخاري لا في الفتح. هذه الأفعال كلها اتفق الله عليه. اللهم آمين. أما الفتح إنما يرجع إليه عند الحاجة، الباري إنما يراجع عند الحاجة في بعض المسائل. فيه أيضا صحيح مسلم يوم الأربعاء والخميس، صحيح مسلم يوم الأربعاء والخميس المتن صحيح مسلم. فيه أيضا بلوغ المرام في يوم الأحد ويوم الاثنين، بلوغ المرام في آخر بلوغ المرام. فيه فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في يوم الأحد والاثنين والأربعاء. فيه سنة أبي داود يوم الاثنين، وهكذا في العراق يوم الاثنين. فيه جلاء الأفهام في يوم الأحد، في تفسير ابن كثير يوم الأربعاء ويوم الأحد أيضا، في يوم الخميس رواء الغليل في تخريج حديث منار السبيل، فيه أيضا استقامة في الإسلام ابن تيمية، فيه صحيح مسلم أيضا كما تقدم، فيه مواريث، فيه الترمذي، فيه سنن الدارمي، فيه الحموية لشيخ الإسلام العقيدة في كتاب التوحيد. مقصود من أرادها وحضرها استفاد إن شاء الله، سوف يعرف هذه الدروس إذا حضر. نسأل الله الجميع التوفيق. نعم، صلوا العافية. ليلة الاثنين من كل أسبوع في دروس أيضا، ليلة مسألة حديث الاثنين من كل أسبوع في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في تفسير ابن كثير، في زاد المعاد ابن القيم، في النسائي. نعم يا شيخ. نعم. إذا كان الشيخ راجل أم ما تصلي إلا أنها يعني مقرة بالتوحيد، يعني ماتت وهي تاركة للصلاة نهائيا وعارفة الحكم في ترك الصلاة وعلى عقيدة شرك يعني في الأولياء والصالحين وشيء من هذا تعتقد فيه، هل يضحي لها يستغفر لها؟ لا لا، ما كان الشرك لا يغفر، لا يستغفر، النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه يستغفر لأمه ومات في جاهلية فلم يأذن لها عليه ولم يأذن لها سبحانه وتعالى أن لا يزورها ولم يأذن لها يستغفر لها هكذا لم يأذن لها يستغفر لعمها بطالب مع أنه نصره وحماه وأنزل الله في هذا ما كان النبي والذين هم يستغفرون ولو كانوا أولي قربى فلا يستغفر للمشرك ولو أن أمه مات على شيء أو أترك الصلاة لا يستغفر لها ولا يدعى لها لكن لا يدعى عليها لا يدعى لها ولا يدعى عليها لا سبوا الأموات فإن قد أفضوا إلى ما قدموا لكن من مات على شيء ولو كان واليا ولو كان أما ولو كان أقا لا يدعى له ولا يستغفر له إن شاء الله السلامة جزاك الله خير الدروس هذه كلها جماعة بعد الفجر نعم صوت طيب حاضر الدروس هذه يوم الاحد ويوم الاثنين ويوم الاربعاء والخميس نعم الفجر صلاه الفجر في هذا الجانب ليله الاثنين فقط مساء الاحد ليله الاثنين في هذا الجامع مع الندوات هذه ليله الجمعه نعم ان شاء الله ليله الخميس يا شيخ انت السؤال الاول ولعلنا نعتبره ملحا وان كان خارج عن موضوع الندوه رجل طلق زوجته وله منها 8 أولاد وبنات أصغرهم لم يبلغ السنة وكانت هذه الطلقة الأخيرة وكان سبب هذه الأخيرة أنه حدث بينه وبينها سوء تفاهم ذهبت إلى بيت أخيها لزيارة أمها وإخوانها وليس من زعل ولما ذهب الزوج إلى بيت أخيها لمناقشة سوء التفاهم معه قابله بغضب وألقى عليه كلام أغضب الزوج وطلب منه ورقة الطلاق أخته ولم يكن في نية الزوج تطليق زوجته ولكن أخاها أغضبه فطلق زوجته وفي حالة غضب والزوج يريد استرجاع زوجتي أفتونا في ذلك مع العلم أن الزوجة في حالة حيض وليس الأخ المذكور هو ولي أمرها وإنما أبوها موجود وما زال هذا مو فترة هنا تجيه البيت وننظر الأمر تأتيه البيت أنت صاحب الطلاق وننظر الأمر مع وليها ومع المرأة أيضا ادعى أب أنه إذا نادى ابنه وهو يصلي السنة فعلى الابن أن يترك الصلاة ويجيب الأب فمحتجا بأن إجابة الأب واجبة وفرض والفرض مقدم على السنة فما الحكم؟ حاجات لهما، فهذا هو الذي ينبغي يلزمه ان يفعل ما يستطيع من برهما مع الحرص على طلب العلم. هكذا لو منعاه ان يصلي في الجماعه عليه يصلي في الجماعه ولا يطيعهما في ذلك. هكذا لو منعاه من اداء الواجب الذي عليه من زكاه او صيام رمضان لطاعه مخلوقا في نفس الخالق، انما الطاعه في المعروف كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، لكن يكون بالاسلوب الحسن لا يكون بالعنف والشده، يبين لهما ويستغفريهما ويتكلم معهما كلام طيب، لعل الله ان يهديهما حتى لا يكون هناك بينهما شيء. انا رجل هداني الله الى الحق والحمد لله، ولكن اجد صعوبه في البيت، وان اهلي يامرونني على ترك الاخوان في الله، ويقولون هؤلاء مثل الفئه الضاله، ويمنعونني من فعل الخير ومنعي من الصلاه التي يكون بعدها احيانا جلسه للقراءه في كتاب او نحوه، وانهم لا يستمعون لي لاني حديث، ويعاملونني معامله الطفل وعدم الاستماع الى الاشرطه الدينيه، ويقولون هذه ضاله الى اخره. انا اقول تعمل ما تستطيع من الله الى لديك ومضاعفك خاطرهما واهلك بكلا من طيب والاسلوب الحسن، لكن ليس عليك ان تطيعهما فيما يضرك او في معاصي ربك. مثل ما تقدم تخرج طلاب العلم وتخرج للصلاه في الجماعه، ولكن بالاسلوب الحسن والكلام الطيب، وتسمع الاخبار الطيبه، وتحثهم تحث والديك واخوتك وقراباتك، حثهم على سماع الشهيد ينفعهم بالكلام الطيب والاسلوب الحسن، لا بالعنف والشده والتعاظم عليهم، ولكن بالكلام الطيب والاسلوب الحسن حتى تخرج من غضب والديك وحتى يحصل لك اذى ما وجب الله عليك. هذا سؤال اخر مهم وذو الحاح، على حسب رايي هل يجوز لي ان اصلي النوافل بعدما صليت الوتر بعد صلاه العشاء، علما بان احد الاخوان قال لي لا يجوز ان تصلي بعدما اوترت، احتج بحديث اجعلوا اخر صلاتكم وترا، نرجو الايضاح في ذلك. الافضل ان يختم صلاته الوتر في الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر صلاتكم وترا، لكن لا باس ان يصلي بعد الوتر، هذا على سبيل الافضليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه صلى بعد الوتر، كان يصلي ركعتين بعد الوتر عليه الصلاه والسلام، هذا يدل على جواز ان يصلي بعد الوتر، بل لا حرج في ذلك، ففعله يبين الجواز. نعم. لقد توفي والدي في احد المستشفيات، وابيت الا ان اقوم بتغسيلي وتجهيزي انا بنفسي، والحمد لله قمت بالواجب على احسن ما يرام، الا اني لم اتمكن من الغسل بالنسبه لي، يعني الوضوء يعني، وفي حال العجله ذهبنا به لاحد المساجد في الرياض لنلحق صلاه العصر وصلينا عليه، وانا حينها على الوضوء الذي صليت به الظهر، وانا الان في نفس شك يلازمني، هل صلاتي للعصر وعلى الجنازه صحيحه ام لا؟ إذا كنت ما مسيت الفرق إنما غسلته من وراء حائل فالوضوء صحيح، والغسل مو واجب، الغسل سنة، تروش بعد غسل الميت سنة، والوضوء بخلاف عن أهل منهم من رأى أن غسل الميت ينفض ومنهم من رأى أن لا ينفض، وليس هناك دليل واضح على أنه ينفض الوضوء، لكن لو توضأت كان أولى وأحوط من خلاف بينهما. فإذا كنت غسلت فرجه بغسل خرقة لم تمس فرجه فالوضوء صحيح وصلاته صحيح، الفريضة والجنازة الصلاة الصحيحة على الصحيح، ولكن مثل هذا إذا كسر الوضوء يكون أعور، وهو من خلاف العلماء القائلين بأن غسل الميت ينقض الوضوء. إذا فاتت علي على الإنسان بضعة أيام من رمضان لمرض، واستمر هذا المرض إلى رمضان الثاني، وبعد ذلك عليه القضاء مع الإطعام، هل يخرج كل يوم أم يخرجها جميعا في يوم واحد؟ ولمن تكون؟ وهل تجري النقود؟ استمر المرض من رمضان إلى رمضان ما عليه إطعام، يقضي بس معذور، المرض استمر معه المرض من رمضان إلى رمضان ثم عافاه الله بعد رمضان الثاني، يقضي ما فاته من رمضان الأول من دون حاجة إلى إطعام، إنما الإطعام على من تساهل

بين أبناء المجتمع الواحد في بعض المناطق. سماحة الشيخ نرجو أن توضح لأصحاب هذه الاعتقادات خطورة هذه القضية وتعارضها مع تعاليم ديننا الحنيف. هذه الأمور ينبغي أن المجتمع الإسلامي يتجاوزها وأن ينفضها ويتركها لقوله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تجاوزوها وضربوا للناس أروع الأمثال في هذه المسائل. فزوج عليه الصلاة والسلام فاطمة بنت قيس وهي قرشية على أسامة بن زيد وهو عتيق، وتزوج أبوه زينب بن جحش وهي أسدية وأمه عمته عليه الصلاة والسلام، ولما طلق هذه أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وزيد مولاه عتيقه. وكذلك بلال تزوج زهرية أخت عبد الرحمن بن عوف وهو حبشي عتيق. هذه مسائل اعتنى الصحابة رضي الله عنهم والنبي قبل ذلك عليه الصلاة والسلام بما يزيلها، لأن العرب كانت عظيمة هذه الأمور. وكانت العرب تابع أن تزوج بناتها على الموالي وعلى العجم، ولكن جاء الإسلام بأنه لا حرج في ذلك والحمد لله. أن يزوج عجميا أو مولى عتيق هو يسمى بالخليلي وهو الذي لا يعرف قبيلته باصطلاح الناس هنا الذي لا تعرف قبيلته في الله تنبيمي أو أحطاني أو قرشي أو كذا يقال خليلي. فإذا عرفت قبيلته قيل عربي، والمولى هو الذي يعتقد العتيق، والعجمي هو الذي ليس من العرب من الروم أو من فارس أو من الأتراك يقال عجمي. والذي جاء في الإسلام أنه لا فرق بين هؤلاء إذا استقام الدين. فإذا زوج العربي من التركية أو من الرومية أو من الفارسية أو غير ذلك مع استقامة الدين فلا بأس. أو تزوج عتيقة قد كانت مملوكة معتقة، أو تزوج ما يسمى قبيلية، أو الخليل تزوج قرشية أو ما أشبه ذلك، كله لا بأس في هذا. إنما المهم التقوى والإيمان كما قال عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لكن بعض الناس قد يتأذى بهذا لأن جماعته وأقاربه يقضون عليه ذلك ويقولون لا. إذا كان يحصل عليه مضرة فلا مانع من أن يمتنع من ذلك حتى يزوج من العرب إذا كان عربيا، أو كان من حمولته إذا كان روميا أو عجميا إذا كان جماعته يشقون عليه ويؤلونه، فهو يراعي عدم الأذى نقل الأذى. هذه أمور قد يؤذى فيها الإنسان الولي إذا تساءل من جماعات، فإذا كان فيه أذى يتقي الأذى يترك الشيء الذي والأولى لما يدفع من الأذى. نعم. ويطلقها إذا كان قد زوجها عنه. هذا عن التطليق هنا. أنت سامعه من المحكمة. أيوه. لكن في بعد الأمر. أيوه. ذهبت أنا ووالدي إلى الحج قبل 3 سنوات تقريبا، وبعد وقوفنا بعرفة ذهبنا إلى مزدلفة وجلسنا بها حتى منتصف الليل، ثم توجهنا إلى منى. ذهبت أنا ووالدي إلى الحج قبل 3 سنوات تقريبا، وبعد وقوفنا بعرفة ذهبنا إلى المزدلفة وجلسنا بها حتى منتصف الليل تقريبا، ثم توجهنا إلى منى لأن معنا رفقة أصروا على الذهاب في ذلك الوقت. هل علينا شيء في تقديمنا ذلك؟ لا حرج إن شاء الله إذا تصافى الناس بعد نصف الليل فلا حرج من مزدلفة، والأفضل أن يبقى حتى يصلي فيها الفجر حتى يذكر الله بعد الفجر مدى ويثني عليه ويدعو حتى يسلم، ثم ينصرف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس. لكن رخص النبي للضعفاء ينصرفوا إليه من مزدلفة النساء والصبيان ومن معه من الضعفاء والسجوك والمرضى ونحو ذلك، فالذي معه حق حقه، من مع المرضى من مع الضعفاء حق حقه ينصرف معه ويرمي معه فلا حرج في ذلك. ذهبنا لرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق، ولكن مع شدة الزحام لم نتمكن من رؤية الجمرات، فكنت أنا ووالدي نرمي الحصى ولا ندري هل وقعت في الجمرات أم لا، مع أن غالب الظن أنها لم تصبها. هل علينا شيء علما بأنني قد سألت عن هذا السؤال شيخا أثق بعلمه وعدالته فقال عليكم دم، ولكني لم أتبين منه متى وكيف وأين، وأنا لم أقصد بإعادة السؤال على سماحتكم إلا البيان فقط وزيادة الإيضاح. إذا كان الغالب على عملكم أنها لم تصل المرمى فإن عليكم دم مثل ما أفتافون الذي أفتاف إذا كنت تغلب على ظنك أن العصا لم يصل إلى المرات فعليكم أن تهدوا عن ذلك ذبيحة عن عليك ذبيحة وعن والد ذبيحة لأن رمي الجمرات واجب إذا لم يغلب الظن أنها وصلت ولم تعلموا أنها وصلت تذبح الذبيحة بالنية عن ذاك الحج الذي فعلته عليك واحدة وعلى أبيك واحدة والفتوى التي قياسك فتوى صحيحة. ما حكم إعطاء الشخص الغير قادر على الزواج الزكاة أو بعض منها، مثلا أن يعطي الأب قريبا له الزكاة لكي يتزوج لأنه غير قادر على الزواج؟ نعم لا بأس إن يعطى العاجز عن الزواج من الزكاة ويعين على الزواج لا بأس بها لأنه فقير والحال ما نفسه العاجز عن الزواج يعتبر فقيرا تصلح له الزكاة حتى يتزوج. نعم بعد مرات يا شيخ جزاك الله خير لو البعض صاب الحوض والبعض الثاني ظن انه لم يصل اذا كان اصاب الحوض اصاب الحوض الا واحده فواحده يرفع والثنتين لا يعني هي وقعت في الحوض ولكن لم تصل الى الهدف نفسه اللي هو اذا وقعت كلها الا واحده تسامح في هذا بعض الاحيان. يوجد في البطحاء مستوصف نعم فيها سجل علاج يعني يوجد أخي يسأل بيقول المحلة خاصة بالنساء داخل المسجد ولكن للأسف يوجد بعض الرجال مما يسبب حرجا للنساء اللاتي أتينا للفائدة واستماع الدرس. نرجو الإخوة المستمعين أن يلاحظ ذلك لأن المكان الخلفي المسجد مخصص للنساء. ينبغي أن نعلم هذا أصابع مؤخرة على التنفيذ على الوقت للنساء فلا ينبغي الحضور على جماعهم واجب على الرجال أن يحترموا أنفسهم ويبتعدوا عن إذاء النساء فلا يكون معهم في المحل هذا بل يكونون مع الرجال. جئت عند طواف الإفاضة الذي هو يوم العيد ودخلت الحرم مع من كان معي ممن وجدت معهم، فأنا كنت قبل دخول الحرم متوضئ ونقض وضوئي ولعدم معرفتي بموقع الوضوء استحييت ممن كان معي ولم أشأ أن أتأخر عنهم فصليت العيد والطواف والسعي ومقام إبراهيم بدون وضوء. هل كان تعيد الطواف صحر إلى الطواف النية عن حجك هذا تعيد الطواف أما السعيد لأن السعيد لا يفرض لها الطهارة وإن عدت السعيد على الطواف فلا بأس وهو صلاة كذلك التي صليتها صلاة فريضة أن كان صلاة العيد فلا هو واحد لأنها سفر في ذلك لكن إن صليت بها فريضة الظهر أو غيره تعيد الصلاة أما كان صلاة العيد ما عليك يعني وإن عدتها احتياطا حسن لأن بعض العلم قال إنها فرض عين فإذا عدتها احتياطا حسن وإذا عدت السعي مع الصلاة كذلك وإلا فهو يجزي السعي. نعم أريد إذا استحي يا شيخ هل يجوز هذا الكلام؟ لا غلط هذا ما يجوز واجب عليك إنك لا تصلي ولا تطوف إلا الطهارة وليس في هذا حياة هذا غلط خبر مو بحياة ضعف واجب عليك ان تتقي الله واذا كنت على غير وضوء فاد بالوضوء ولا تاخر الطواف ولا تاخرت عن اصحابك فاذهب تسال هل الوضوء هي محل الوضوء وجنوك الناس توضا وتطوف مع الناس بعد ذلك هذا لا تعود اليه ان شاء الله هذا منكر لا يجوز يعني في السعي ما عليك السعي هو اسهل لكن اذا كان عن طهاره يكون افضل ولا يجزي ولا هو عن طهاره السعي لكن اذا كان عن طهاره يكون افضل المصحف لا لا يمس الا وهو طاهر لكن يقرا عن ظهر قبل لا ثم مس المصحف لا حتى يتوضا. هل هذا خصوصا اذا مس لقضاء طواف الاصابه؟ نعم ينفع لا يجب عليك ان تبالغ وكان عندك زوجه لا تقربها ايضا عليك ذبيحه عن جماعي كمان كان عندك زوجه لان جامعتها وانت ما بعطفت عليها العيد حج ولا عمره؟ حج ولا عمره؟ عليك ذبيحة عن طواف عن جماع الزوجة من جماعتها وعليك أن تقف الآن من الليلة ليس لك أن تقربها حتى تسافر غدا إن شاء الله وتقوم. أريد أن أخرج عن أهلي لأسكن أنا وأولادي في بيت خاص بنا ووالدي لا يرضى بذلك، هل لو خرجت وهم لا يرضون بذلك يكون هذا عقوق؟ ينبغي لك أن تلاحظ رضاهم حتى إن شاء الله تخرج برضاهم وإذا كان جلوس معه فيه معصية لله لأنك تؤذى من إخوانك أو من غير إخوانك فلا بأس أن تخرج لكن خروجك بالرضا ومسامحة الوالدين وحرص على إرضاهم يكون أولى لك وإذا كان ما هنا داعي للخروج وأنت في حاجة إليك لا تخرج. ذكر يا ضيف الشيخ فيه موضوع يتعلق بنجوتنا لو تكرمت. نعم. وهو أن بعض الآباء يكون سببا في عقوق ابنه، لو تكرمتم بإيضاح هذا لإخوة المستمعين. تقدم سأل عن السائل، قلنا الذي يسأل أن الذي يمنعه هو إيجاح حلقة العلم لا يطيعه، لأن طالب العلم واجب، والواجب على الوالدين أن يسمح لولدهما بحضور حلقات العلم مثل هذه الندوة، لكن ينبغي له أن يحاول إرضاءهما بكلام طيب والمخاطبة الحسنة. يقصد أن سلوك بعض الآباء يكبر طريقة المسلكية مع الولد يعينه على العقوق ويساعد الشيطان عليه. مثلا مثل يا شيخ واحد قال لورد نعم يا عبد الله. انا بقول يا طويل العمر ان في بعض الاباء يكون مع الاسف عونا للشيطان على ولده، دائما يحاول يسبب له العراقيل والمشاكل حتى يعق الابن، يعني من جهه منعه من حلقات العلم ولا من صحبه الاخيار لكل شيء، احيانا يضايقه بالمشقه عليه في امور المصلحه، وأحياناً يضايقه بمنعه من مجالس الأخيار، وأحياناً يحاول التنغيص بينه وبين زوجته. هذا كله هذا مثل ما دخل الشيخ عبد الله، ينبغي الوالد بل واجب على الوالد أن يعين ولده على البر والصلة، لا يعينها على العقوق، الواجب على الآباء والأمهات أن يتقوا الله وأن يعينوا أولادهم على برهم بالكلام الطيب والفعل الطيب والخطاب الطيب والسيرة الحميدة، هكذا يجب على الآباء والأمهات أن يكونوا عوناً للشيطان على أولادهم يعقوا ويقطعوا، بل واجب على الأب يعتني والأم تعتني بما يسبب التشجيع على الولد ومحبة لوالديه ويعين على بر والديه، فلا يمنعان من صحبة الأخيار ولا من حلقات العلم ولا يمنعان في زوجته إلى غير هذا من الأشياء التي تنفره وتجعله يعقوهما، الواجب أن يتعاون على البر والتقوى، لأن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى، هذا عام الوالدين والأولاد جميعا، وتعاونوا على البر والتقوى، على الوالد ان يعين ولدهما على البر وهو يعينهما ايضا على البر، هكذا يتعاونون، نسال الله لجميع الهدايه. طيب يا شيخ اذا كان ان الولد غلب على امره وحلق لحيته ارضاء لابوه. نعم لا يعطي والده. قال له تحلق لحيته كل لا عاد تسلم عليه وتخطب بعيد انا مره. لا فعل هذا مثلا غلب على امره. لا يحلق لحيته يروح يغادر البيت. يغادر البيت ولا يحلق. فعلها مسلم. يا الله فعلها مسلم. ذكر في كتاب إتحاف الجماعة للتوجري حديث رواه مسلم في مقدمته قد قال ما معناه عن عبد الله بن عمرو أن في البحر شياطين مسجونة، أوثقها سليمان يوشك أن تخرج وتعلم وتعلم الناس قرآنا، وحديث آخر معناه أن في آخر الزمان تأتي شياطين إلى المساجد تعلم الناس أمور دينهم، فما صحة ذلك مع الشرح إن أمكن؟ هذا مما تلقاه بني إسرائيل، والله أعلم، أخبار بني إسرائيل التي ما جاء بها نص مما لا يصدق ولا يكذب، هذه من أخبار بني إسرائيل، النبي قال حدثوا عما ليسوا ولا حرج، فالواجب التثبت، قد يأتي شياطين الإنس، هم شياطين يتكلمون ويعظون ويذكرون ويحددوا ما حرم الله ويحددوا ما أحل الله، يجب الحذر، ولا يؤخذ العلم إلا من عرف الخير والهدى، ما يؤخذ العلم من هب ودب ولا يرى حاله، لا، على الناس على الإسلام لا يأخذ العلم إلا من عرف الهدى. العلم والخير والأمانة لا يؤخذ العلم الناس المجهولين لا يرضى عنه إلا بالدليل، لا بد من الدليل أيضا. ما رأيكم في من يربي شعره وهو يلبس غطرة وأحيانا لا يلبس ولكن لا يريد تقليد الكفار، كما نعلم أن هناك بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان بعضهم يرى يربي الرأس ويطوله؟ لا حرام الرأس، النبي ربى أخذها الرأس إلى بعض الأحيان إلى منكبه عليه الصلاة والسلام، المقصود أن التربية للرأس لا بأس ولا حرج في ذلك، لكن بشرط لا يكون قصد من ذلك التعرض للنساء والفواحش، أما إذا كان يتعرض بذلك للنساء والفتن يمنع، ولهذا لما بلغ عمر من قصة نصر بن حجاج وما يتعرض له من إغراء النساء أمر بجلده وحلق رأسه، جلد عن القمر وحط رأسه إلى يربى لفتنة، فالحاصل إذا كان التربية للتأسي بالصحابة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعرى لفتن عن النساء والمغازلات للنساء فلا بأس، أما إذا كان يظهر من حاله قصد فتنة